بارك الله فيكم. أمامي هذه الرسالة التي يتحدث من خلالها صاحبها يتحدث عن كيف يشكر المسلم ما رزقه الله من نعم، حيث يتحدث عن نفسه بأنه كثير المال وكثير الأولاد، فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يقول الله: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا أنعم الله على عبد نعما من صحة في بدنه واستقرار في بيته وأنس في مع أهله وسعادة في ذريته ووسع له في المال، فليعرف حق الله في كل ذلك، ليتقي الله جل وعلا بنفسه، لا يجعل ما أعطاه الله من خير وسيلة لارتكاب المحرمات، وليعرف فضل ربه عليه. والله يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إن من الشكر للمنعم جل وعلا أن ينظر الإنسان من كانوا محتاجين وهو يستطيع أن ينفعهم بغير بما لا يرهقه فليبادر، ثم إذا بذل يحمد ربه الذي وفقه لهذا البذل. وليتصور لو كان محتاجا كم يتحسر إذا ألمت به مشكلة أو حلت به ضائقة. إذا وجد أحدا قد أصيب بشيء من ذلك فليبادر إلى الإحسان، فإن من فرج كرة عن مؤمن فرج الله بهذا التفريج كربة من كرب يوم القيامة. لا تحقرن من المعروف شيئا بالبشر واللقاء، ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق بالإحسان ولو قل. احرص على أن تكون شاكرا لنعم ربك عليك، فإن الإنسان كلما والى من الشكر لله كلما أنزل الله البركة فيما يعطيه وسهر له الأسباب. وقد قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ صالح، ننتقل إلى هذا السؤال حفظكم الله. يقول: ما هو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكرب؟ مما يقول كان يقول: لا إله إلا الله، لكني الآن لا أحفظ في هذا النص، وإنما أرشد السائل وأرشد معه من يستمع بأن يقتني كتابا وفيه تفصيل لهذه الأمور، فأنصح أن يقتني كتاب تحفة الذاكرين للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. هذا الكتاب شرح لكتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري، أحد كبار علماء في القرن التاسع الهجري من أقران الإمام الحافظ بن حجر، مات بعد 400. في هذا الكتاب تفصيل رائع وبيان جليل وشرح لهذه المعاني. ومن ضمن الأبواب في تحفة الذاكرين دعاء الكرب. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أبو صالح من الرياض يقول: شخص يأخذ من الضمان الاجتماعي مبلغ عن طريق الصراف الآلي ويوفر منه كل شهر مبلغ، فهل يزكي هذا المبلغ إذا حال عليه الحول؟ إذا بلغ ما يوفره نصابا فمن تاريخ بلوغ النصاب، إذا حال الحول من تاريخ بلوغه النصاب زكى، وكلما بلغ قسط الحول على فرض أنه يأخذ في كل يوفر في كل شهر 200 ريال مثلا، ففي كل شهر في المستقبل إذا تم الحول يزكي 200 وهكذا. أحسن الله إليكم. هذا رجل أصابه مرض شديد فخشي على نفسه وهو لم يحج حجة الإسلام، فأناب من يحج عنه ثم بعد ذلك شفاه الله، فهل سقطت الفريضة عنه؟ لا يظهر لي أنها تسقط، لو مات سقطت، لكنه حي وقادر أن يحج فليحج. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب؟ لا يرخص له إلا إذا كان في حال يحتاج كأن يحتاج إلى أسنان ولا يصلح لفمه إلا ما يشد في الذهب وأمثال ذلك، أو أصابته آكلة في موضع معين كالأنف ونحو ذلك، ويحتاج إلى أن تكون التركيبة من الذهب وغيرها يحصل منه الصدع إلى غير ذلك، فأي إذا صار في حال ضرورة، وأما في حال خاتم وأمثال ذلك فلا يحل بحال. أحسن الله إليكم. أبو معاذ من الدمام يسأل يقول هل يسقط وجوب الغسل يوم الجمعة عن المريض؟ هو الصحيح الراجح من كلام العلماء أن غسل الجمعة ليس بواجب حتما، هو كان في أول الإسلام كما في حديث عائشة، فإن توظف بها ونمت وإن اغتسل فالغسل أفضل، فالصحيح أنه غير واجب إلا أنه سنة مؤكدة راجح فعلها. أيضا يسأل يقول هل يلزم والد المعاق أن يذهب به إلى المسجد؟ هو لا يلزم، إذا كان معاق يحسن الصلاة ويؤدي ويفرح بذلك فإدخال السر عليه أمر مطلوب، لكن لا يجب على ولي أمره أن يدخله المسجد. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أيضا سؤاله الأخير أبو معاذ يقول كيف يصوم من نصحه الأطباء بشرب الماء كل 3 ساعات؟ هذا لا يصوم ما دام أن شرب الماء يحتاج أن يكرره في كل 3 ساعات فهذا معذور. إن شوفي في المستقبل وقدر أن يصوم قضى تلك الأيام ليكون في حال مرض، والله قال عن المريض في عدة من أيام أخر، وأما إذا كان هذا المرض مستديما لا زوال له فلا يجب عليه هذا الأمر، إن احتاط لنفسه وإن لم يكن واجبا وأطعم عن كل يوم مسكين فهو أولى. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل أبو محمد من الجوف يقول في سؤاله الذي بعثه لهذه الحلقة يقول ما هو رأي الشرع في بعض الآباء الذين يكرهون إنجاب البنات؟ هؤلاء لا شك مسيئون، الذي يخلق البنين والبنات هو الله جل وعلا، وهذا فيه شبه من الجاهلية الذين ذمهم الله ووصف حالهم إذا بشر أحدهم بالأنثى كيف يتغير، وربما دفنها حية أو جنى عليها، هذا من المنكرات، نسأل الله العافية. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا السؤال هو يقول ماذا يقول من فجع بموت قريب له؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، يترحم على الميت ويسأل ربه أن يلهمه العزاء ويأجره على مصيبته. أحسن الله إليكم. يقول السائل نرجو توضيح الأمر وإزالة اللبس حول التشاؤم والتطير وما حكمه؟ التشاؤم والتطير لا يجوز، والتطير إذا منع الإنسان من عمل فهذا أمر محرم، وأما أن يتشاؤم بأحد من الناس أو يتشاؤم بأحوال أو بدخول الشهر صفر أو بغير ذلك فهذه من عادات الجاهلية، جاء في الحديث لا هامة ولا صفر. وأما يتشاءم أيضا بالطيور والغراب وأمثال ذلك فهي أيضا من التراث الجاهلي السيء المقيت، بل يتوكل على الله لن يصيبه إلا ما كتبه الله جل وعلا وقضاه، ويسلم الأمر لمولاه جل وعلا ولن يكون إلا ما قضاه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى هذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين الكرام الذي رمز لاسمه بعبد الله، يقول: ما حكم الشرع فيما يقوله بعض الناس لولا الطبيب لمات المريض؟ هذا كلام فاسد. الطبيب لا يحيي، والإنسان لا يموت أحد إلا وقد تم أجله. لا يؤخر الله نفسا عن أجلها ولا يقدم أخرى عن أجلها. فإذا مات المريض علمنا حتما أن ذلك الوقت الذي مات فيه هو الشيء الذي قد قضاه الله، وإنما المريض الطبيب سبب، والأسباب لا تحقق المطالب كلها. الذي يحقق المطالب هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا يقول: رجل أحضر والده من خارج مدينة الرياض للعلاج، فهل يعتبر مسافرا؟ إذا كانت إقامة الأب أكثر من 4 أيام يعلم أنه سيقيم أكثر فهو ليس بمسافر. وكذلك الابن الذي أحضر أباه، إذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام فهو غير مسافر. فإن قول الجمهور أن من علم أنه يقيم أكثر من 4 أيام أنه لا يحل له أن يقصر الصلاة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وقول جماهير العلماء. والقول الآخر وهو في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين أنه أطول مدة للسفر لاعتباره مسافر 15 يوم، لكن الراجح هو ما عليه جمهور العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم من أهل الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه قصر الصلاة وهو يعلم أنه مقيم أكثر من 4 أيام إلا في عام حجة الوداع، فإنه جاء وجلس 4 أيام لم تزد يقصر الصلاة. هنا يعلم الناس أنه سيقيم هذه الأيام، وأما ما قبلها في عام فتح مكة وفي غزوة تبوك فهو لم يخبرهم بأنه مقيم ولا يدرون هل هو يعلم أو لا. والمسافر في قضاء حاجة قد تنتهي حاجته سريعا وقد لا تنتهي إلا بعد مدة، فما دامت لا يدري عنها يكون جاز له القصر. إلا من كان يقدم لتجارة ويعلم أن حاجته لا تنتهي إلا بعد أسبوع أو بعد 4 أيام ونصف أو للدراسة أو للزواج ويشتغل لأن يهيئ أموره، فهذا إذا كان يعلم أنه يقيم أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة. أحسن الله إليكم. ومن ذهب إلى البر لمدة 3 أيام تقريبا، هل له أن يجمع ويقصر وهو في مكان واحد؟ لا يشترط للترخص برخص السفر أن يكون واحد مقيم في موقع معين. إذا خرج مسافة القصر لبرية أو للأرياف والمنتزهات أو للمواطن الدافية كالمملكة في أيام الشتاء أو في مواطن اعتدال الجو في البراد في الجبال، سواء بقي في موضع واحد 3 أيام أو 4 أو تنقل من مكان إلى مكان يجوز له القصر. والجمع؟ الجمع جائز، والقصر يكون عزيمة ربما وجب، لا خلاف بين العلماء. أحسن الله إليكم. رجل باع سيارته بأقساط شهرية، فكيف يزكي هذا المبلغ؟ الدين الذي على ملي يزكى ولو لم يقبضه الدائن. فإذا كانت هذه الأقساط في ذمة ملي فهي مال زكوي، لكن لا يلزمه أن يزكي إلا أصل المال، إلا إذا كان الداء المدين ربما ترجح أنه لن يقضي ما عليه من الدين، فلا يجب على الدائن أن يزكي مالا لا يدري هل سيعود إليه أو لا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز للرجل الكبير في السن الأعمى والعجوز المعتل الصحة أن يوكلا من يحج عنهما من مالهما؟ نعم، إذا كان عاجزين عن أداء الحج جاز لهما أن ينيبا من يحج عنهما ولو بمبلغ من المال. أثابكم الله. هذا السائل يقول حفظكم الله، ما معنى حديث إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم؟ يعني هو أشدهم هلاكا، والحديث هو في لفظين، فهو أهلكهم يعني هو بسوء فعله سبب هلاكهم، أو هو أهلكهم بضم الكاف يعني هو أشدهم هلاكا، فينبغي ألا يقول هلك الناس إلا إذا كان الناس حقيقة هلكوا، ضيعوا الفرائض، تركوا النوافل وضيعوا الفرائض، وانفلتوا في أمور دنياهم ورغباتها، فهؤلاء خطر على أن يكونوا هلكوا. بارك الله فيكم. رجل مريض ومنزله بجوار المسجد، فهل يصلي من خلال مكبر الصوت؟ إذا كان بجانب المسجد خلف الإمام وليس أمامه، وكان معه من يصافه، جاز له أن يصلي، لكن ما دام أنه ليس بجانب المسجد خلف المسجد فلا يحسن أن يترخص الإنسان ما دام مريض، فليصلي ولو منفردا. والإنسان نعم المسلم إذا مرض أو سافر أو كبر وعجز عن القيام بما كان يؤديه يوم كان مقيما أو يوم كان صحيحا معافى أو يوم كان شابا قادرا، عجز عن ما كان يستطيع، يكتب له من العمل مثل ما كان يكتب له في حال إقامته وفي حال صحته وفي حال شبيبته، والله المستعان. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول رجل مريض في ظهره وأمره الطبيب بلزوم الفراش، فكيف يصلي؟ يصلي، النبي يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الطبيب قال له لا تركع لكن يقدر أن يقوم ويصلي واقفا صلى واقفا، ويومئ للركوع برأسه، وإذا كان لا يقدر يجلس أو مع السجود برأسه، وهكذا الإنسان يأتي بما يستطيعه من العمل ويعفى عما لا يستطيعه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول أنا كثير الوساوس في الصلاة، فبماذا تنصحونني حفظكم الله؟ أنصحك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند دخول الصلاة، وأن تعقد النية الجازمة ألا تستسلم لهذه الهواجس، وأن تقرأ قراءة متواصلة في الفاتحة وما يتبعها، في التسبيح في حال ركوعك، في التسبيح في حال سجودك، الدعاء في جلستك بين السريرتين، أي تواصل حتى لا يجد الشيطان مدخلا يصرفك فيه. أثابكم الله. انتقل إلى هذا السؤال من أحد الأخوة المقيمين من مصر، أبو أحمد يقول هل يعذر الإنسان بجهله في أمور الشركيات المخرجة من الملة؟ لا، الشرك الأكبر لا يعذر به أحد. الله لم يعذر المشركين مع أنهم يقولون أن نعبدهم إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، ومع ذلك ما عذرهم. الإنسان إذا عمل عملا ما علم أنه شرك ولم يأته من يعلمه وينبهه ومضى وهو لا يعلم، هذا يرجى أن يعفو الله عنه. لكن عبادة غير الله، الاستغاثة بالمخلوقين من أموات أو غيب، طلب تفريج الكرب، طلب المدد من ولي أو صالح أو ملك أو نبي، كل ذلك من الشرك الأكبر. ولا يعذر يقول أنا ما كنت أدري. هل كان المخلوقون يرزقون الخلق؟ العرب في الجاهلية لما قالوا عن آلهتهم إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، ولم يعذر أحدا بعبادة المسيح للمريم رضي الله عليه الصلاة والسلام، ولم يعذر أحد بذات من سبق من الخلق، لا يعذر أحد بعبادة غير الله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل ما يعانيه المريض من صعوبة في أداء الواجبات الدينية يضاعف له الأجر؟ لا شك، المؤمن إذا أصابته مصائب، أمراض، آلام، أوجاع، واحتسب وصبر عظم أجره. نعم. ما حكم صلاة من شك في تكبيرة الإحرام؟ إن كان الشك بعد الانتهاء من الصلاة فلا يلتفت إليه، وإن كان شك هل كبر الإحرام أو لا يعيدها ويكبر هو آخر. أثابكم الله وبارك الله فيكم. ما حكم أخذ الوالدين لنفقة ابنهم المعاق؟ إذا أخذوا من نفقته التي صرفت له من الدولة، نعم، أو من متبرع بها، أخذوا منها شيء لأنهم يخدمون ويهيئون له طعام، وإن شاء الله لا حرج، لكن من غير أن يضروا به. بارك الله فيكم وأثابكم الله. السؤال الأخير، أبو أحمد من مصر يقول: ما حكم استعمال مانع لوقف الإنجاب لمدة محددة؟ أما فيما يتعلق بمقدار الرضاع حولين كاملين فإن شاء الله لا حرج، وأما لمدة كثيرة محددة إن كان القصد منها خشية العجز عن الإنفاق فالله هو المتولي لذلك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله هو المطعم والرزاق ذو القوة المتين. أما إذا كان تأخير الحمل لمصلحة المرأة صحتها هزيلة ويخشى عليها بتوالي الحمل فأخره لغرض حقيقي صحيح فإن شاء الله لا حرج. نعم. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات نورة محمد من جدة تقول: ما حكم إجراء الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج؟ هو غير محرم، الاحتياط في هذه الأمور لا بأس بها، والأصل في هذه الأعمال كلها الإباحة، لأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله، فما سكت الله عنه وسكت عنه الرسول فالأصل أنه على الإباحة. هل ورد فضل للمرأة التي تتوفى في أثناء الولادة؟ نعم، إذا ماتت في الطلق فهي شهيد، المرأة تموت بجمع أي بالطلق، فهي تكون من الشهداء، هذا إذا كانت محافظة على الصلوات الخمس لا تضيعها. نعم. السؤال الأخير في هذه الحلقة بارك الله فيكم. السائل يقول: هل الأصم مأمور بجميع التكاليف مثل غيره من الأصحاء؟ نعم، كل ما يقدر عليه ويفهم القيام به من الواجبات فهو مأمور به، ولو كان لا يتكلم أو لا يسمع أو إلى آخره، لأن العبد مخاطب بما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه أو لا يفهمه فهو لا غير ملزم حتى يفهم، فإذا فهم وفهم لزمه ذلك، والله المستعان.